من زكاة فرد أصلها في مكة وأكل حقه يومها صالح. شكر الله لك. بعدها تنعم في باعها وتكميلها كان في المدينة. صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرجل في الذرة المية وعطس هل كان على قضاء الحاجة؟ لا.